دهن على على على رمل. أولا بارك الله فيك، هل يعقل هذا الرجل الذي اختار هذا البيت أو السيارة، هل يعقل منها يبون وهو يعرف ثمنها ويريدها؟ يعني إن وجد واحد من ألف يمكن، نادر جدا، ما يمكن يجي يختاره ويجي لهم يقول اشتراه لهم يهون. ثانيا انه اذا هون كتبت سوداء في صفحتي سوداء ما يوثق به بعد ذلك. طيب اذا ما هم هون. والله يا اخي شف، انا اقول يا اخوان نحن امه اسلاميه، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والله ثم والله لو كان فيها شيء من الحل لكنت أفتي به بحلية، لكن كيف أقابل رب العالمين الذي يعلم خائنة أعينه وما تخفي الصدور؟ خلى البنك يشتري ما شاء من أراضي أو من دور أو من سيارات ويعرضها للبيع، آتي أنا وأقول بها نقدا فيقول بمئة، يجي الثاني يقول بها مقسطة يقول 120، هذا ما حد ينكر إنه جائز إن شاء الله. إن هذه اللعبة لعبة يا أخوان، فكروا فيها لكم من الآن إلى أن تبلغ الروح حلقكم وألموا مش النتيجة.